وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جنابه حبيب لقاؤه. وفي صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه، والله أعلم. انتهى كلامه. النقطة السادسة والأخيرة هنا تتعلق بقوله رحمه الله: لا عبرة بانشراح صدري هذا لعارض، ولا بضيق صدري هذا لعارض، إلى آخره. يريد رحمه الله أن يلفت نظرك إلى أمر دقيق يغفل عنه كثير من الناس، أو يحتج به من لا فقه عنده ولا فرقان، وذلك بأن بعض من يكون قائما بحق الله وحقوق عباده مخلصا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يعتريه ضيق صدر أحيانا لما يراه من نيل منه، أو من تمسكه بالسنة ومن مفارقته للبدعة والعصاة وطلبه للسلامة وانتصاره للحق مع حرصه على بذل الخير والسنة للخلق بعلم وعدل، يجابه ويقابل بالنيل في دينه وفي عرضه، وقد يكون بالتنكيل والسجن وغير ذلك. وفي المقابل يلحظ على بعض من فرط في حق الله وحقوق عباده من الظلمة والعصاة والمبتدعة أو الكفرة ونحوهم، يظهر على بعضهم ما يدل أو ما ينم عن انشراح صدر، أو أنه يعتريه بعض السرور والفرح. فرغب رحمه الله ها هنا أن يذكرك أن العوارض لها أسباب، أن العوارض لها أسباب تزول بزوال أسبابها، ولهذا سميت عوارض. وإنما المعول عليه هو الصفة الدائمة والحالة الدائمة التي قامت بالقلب مما يوجب انشراحه أو ضيقه، هذا هو الميزان في هذا، كما قاله شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله. ما يدل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. قوله في الحديث: يصبغ في النار، أو يصبغ صبغة في الجنة، أي يغمس، والبؤس هنا الشدة. قال العلامة علي القاري في المرقاة: قوله: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا، أي نعمة قط، هل مر بك نعيم قط، أي في زمن من الأزمنة هل جاءك شيء من ذلك؟ فيقول: لا، أي ما رأيت والله يا رب. نفي مؤكد بالقسم والنداء في الجواب لما أنسته شدة العذاب ما مضى عليه، أو لما أنسته شدة العذاب ما مضى عليه من نعيم الدنيا أو ما بعده من النعيم، نظرا إلى مآله وسوء حاله. فأي نعيم آخره الجحيم، وأي شدة مآلها الجنة، كما قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا، أي شدة ومشقة ومحنة لما كان فيه من فاقة وحاجة وبلية في الدنيا، أي أولا من أهل الجنة، أي مآلا. فيصبغ صبغة في الجنة، أي في أنهارها أو في الكوثر منها، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط، إلى آخره. قال: وكأنه أطنب إلى الجواب تلذذا بالخطاب وقلب الكلام للفرح التام. انتهى كلامه رحمه الله. فأنت ترى أن هذا الذي كان بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يصبغ أن يغمس غمسة في النار يقول: ما رأيت نعيما ولا مر بي خير قط، لأن العذاب الذي ذاقه في هذه الغمسة أنساه من شدته ما مضى عليه من أي نعيم أو سرور أو انشراح مؤقت. في المقابل من كان من أشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه من أهل الجنة مآلا مع ما لقيه من شدة ومشقة ومحنة وفاقة ونحو ذلك وعذاب عندما يغمس غمسة في الجنة في أنهارها وما يراه من لذة ونعيم يقول: لا يا ربي ما رأيت، لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأي شدة قط. فمتى خالط الإيمان بشاشة القلب انقلب الألم والضيق انشراحا ولذة. ولهذا فالمؤمن منشرح الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروهها. إذا قوي الإيمان وخالطت بشاشته القلوب كان على مكارهها أشرح صدرا منه على شهواتها ومحابها. نعم، ولهذا علم المصلحون من عباد الله الصادقون مع الله أن من كان الله معه أن من كان مع الله نصره الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو جل وعز مع أوليائه ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم. فمن كان مع الله ونصر دينه بالحجة والبرهان، هؤلاء المصلحون الذين نصروا الحق وانتصروا له لم يتأففوا ولم يضجروا بما لا لهم في سبيل الله، بل انقلبت تلك المحن إلى منح، مستحضرين حديث أنس المتقدم وما جاء في معناه. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج وهو يتكلم عن إيثار رضا الله على رضا غيره، معلقا على كلام المصنف رحمه الله صاحب المنازل، حيث قال: وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن، قال: فإن المحنة تعظم فيه أولا ليتأخر من ليس من أهله، فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا وصارت تلك المؤن عونا. وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة، فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة خلقه وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمنا ومضان عطبه نجاة وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين. هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضات الخلق على مرضات الله أن يسلط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور، فهو مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا أيها الإخوة إمام أهل السنة الإمام المجاهد الحبر أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ورضي عنه، مع ما كان فيه من سجن وضرب ونيل وتعذيب لم يضعف أو يذل، لم يضعف في سبيل الحق بل ثبت وكان شجاعا ثابتا قائما بالعلم والعدل والصبر. وجاء في مناقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ ابن الجوزي أنه قال فيما ذكر عن أبي العباس الرقي وأنه كان من حفاظ أهل الحديث أنهم دخلوا على أحمد بالرقة وهو محبوس فجعلوا يذاكرونه، يعني العلماء الذين دخلوا على أحمد جعلوا يذاكرون أحمد ما يروى في التقية من الأحاديث، يعني لك مع هذا العذاب الشديد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ونحو ذلك ما يروى في التقية من الأحاديث. فقال أحمد وكيف تصنعون بحديث خباب، إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. قال فيئسنا منه. فقال أحمد لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد ولا قتلا بالسيف، لا أبالي بهذا ولا هذا، إنما أخاف فتنة الفتنة، إنما أخاف فتنة الصوت، أخاف ألا أصبر. قال فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك، فقال أي الرجل للإمام أحمد لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال فكأنه سري عنه ورد من الرقة وحبس رضي الله عنه. وجاء في ترجمة الإمام آدم ابن أبي إياس العسقلاني من تاريخ بغداد وقال فيه الحافظ الخطيب كان وإن آدم مشهورا بالسنة شديد التمسك بها والحض على اعتقادها. أسند الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد ومن طريقه ابن الجوزي في مناقب أحمد والمزي في تهذيب الكمال من طريق مكي بن عبد الله بن يوسف الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن الأعين قال أتيت آدم العسقلاني فقلت له عبد الله ابن صالح كاتب الليث يقرئك السلام. قال لا تقرئه مني السلام. فقلت له لما؟ قال لأنه قال القرآن مخلوق. قال فأخبرته بعذره وأنه أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع. قال فأقرئه السلام. هنا وقفة، أنه قال بالقول هذا الباطل، وبين له أبو بكر بين لآدم عذر عبد الله وأنه أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع، يعني تاب توبة نصوح إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، طبق ذلك رحمه الله. قال فأقرئه السلام، بما أنه تاب ورجع والحمد لله، إذن أقرئه مني السلام. قال فقلت له إني أريد أن أخرج إلى بغداد فلك حاجة؟ قال نعم، إذا أتيت بغداد فأتي أحمد بن حنبل فقيه مني السلام وقل له يا هذا اتق الله، قل له يا هذا اتق الله وتقرب إلى الله بما أنت فيه ولا يستفزنك أحد، فإنك إن شاء الله مشرف على الجنة، فإنك إن شاء الله مشرف على الجنة. وقل له حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه. قال فأتيت أحمد بن حنبل في السجن فدخلت عليه فسلمت عليه وأقرأته السلام وقلت له هذا الكلام والحديث، فأطرق أحمد إطراقة ثم رفع رأسه فقال الإمام أحمد في حق الإمام آدم رحمه الله حيا وميتا فلقد أحسن النصيحة. الله أكبر، ذكره بالله وخوفه بالله وأنه مشرف على الجنة وذكره بالحديث. واستمع الإمام أحمد رحمه الله لهذا الكلام وتأمله جيدا بإطراقه ودعا له بالرحمة حيا وميتا وأنه أحسن النصيحة له، رحمهم الله جميعا وجعل مجنات الخلد مأواهم. ومع ما أوذي فيه في الله جل وعلا الإمام أحمد، مع ما أوذي في سبيل الله كان قائما بالقسط حتى مع من خالفه. فقد أسند ابن الجوزي في المناقب أيضا من طريق عمر بن شاهين قال حدثنا شعيب بن محمد قال حدثنا يحيى بن نعيم قال لما أخرج أحمد بن حنبل إلى المعتصم يوم ضرب قال له العون الموكل به، يعني بعض الناس والعون الذين خرجوا به، قالوا للإمام أحمد أدعو على ظالمك، أدعو على ظالمك. فقال الإمام أحمد ليس بصابر من دعا على ظالمه، ليس بصابر على من دعا على ظالمه. الله أكبر، ما هذا النعيم وانشراح الصدر الذي كان فيه رضي الله تعالى عنه حتى مع الخصوم متمثلا قول كلمة الحق في الرضا والغضب رضي الله عنه. وهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوذي في سبيل الله كثيرا وحبس ومات في السجن، ومع هذا قال تلميذه الإمام ابن القيم في الوابل وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. قال الإمام ابن القيم ما شاء الله. ثم قال: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. قال: ولما أدخل إلى القلعة صار داخل سورها نظر إليه وقال، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول الإمام ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، ومع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا يكون ما نزل بهم هو عارض، وإنما العبرة والميزان الحالة الدائمة والصفة الدائمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسباب شرح الصدور من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولا شك أن انشراح صدر العبد من أعظم الأمور وأهمها، والكثير يبحث عن انشراح الصدر ويلتمس الأسباب التي تعين على ذلك، والناس في هذا متفاوتون ومختلفون. ولكن السعيد كل السعادة من علم أن انشراح الصدر لا يكون إلا فيما جاءت به النصوص وورد به الوحي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسباب شرح الصدور من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله البخاري حفظه الله تعالى.